الحياة هي أصل كل صفة من صفات الكمال، لأنني لا أقول فلان قادر إلا إذا أثبت له الحياة، وفلان سميع إلا إذا أثبت له الحياة، وفلان حكيم إلا إذا أثبت له الحياة. فكلمة يا حي يعني إيه؟ يا منات صفات الكمال كلها بحياتك، بس حي حي لذاته وحي لك، لأنني قيوم يعني قائم بكل أمورك، لأنني خلقت لك عقل يدير حركتك، وخلقت لك جوارح تنفعل لمرادات إيه؟ لمرادات عقلك وتوجيهاتك. فأنت في كل وقت محتاج إلى القيوم، القيوم الذي إيه؟ يقوم على أمرك، سواء كنت يقظان أو نائم، راضي ولا غضبان، هو القيوم. ولذلك إيه؟ لما الحق سبحانه وتعالى يريد منا أننا نلحظ أنني أصنع كل شيء لا بقدرتي ولكن بقيومية الله ومدده لي، فلو لم يكن الله قيوما يديني مدد ما كنتش عملت حركة، لو لم يكن الله قيوما ما كانش يديني سبب إنعاس. ولذلك يقول النعاس أمانة منه، هو اللي بعت لكم النعاس. يبقى إذن الحياة أصل كل كمال في الصفات، والقيومية أصل كل كل شيء في نفع العابد من المعبود. نعم. الصباح والمساء. ما هو القيوم ليه صباح ظرفين اثنين. الزمان ظرف زمان وظرف مكان. ده له مهمة وده ايه؟ له مهمة. وده عامل دي عشان يريحني في الليل. بالليل عشان اعمل بنشاط الصبح. وخلاني انشط الصبح لانني برتاح بالليل. يبقى اذا دي له مهمة ودي ايه؟ له مهمة. خذ الصباح بمهمته وخذ المساء بمهمته. ولكن قد تضطر بعض الناس ظروف في أن لا يكون لهم نهار، أو نهارهم يصير ليلا وليلهم يصير نهارا، كالقائمين على مصالح الناس في أمنهم حين ينامون. دول بيناموا ما ينموش بالليل، إنما بيناموا بالنهار. يبقى نيجي نقول له أو الحق سبحانه وتعالى ضمن هذه المسألة، قال ومن آياته منامكم بالليل والنهار، لأن فيه ناس ما يقدرش يناموا بالليل، اللي قايمين على مصالحنا، اللي بيحرسونه، اللي بيخبزوا لنا العيش اللي هناكله، اللي عمالين يصطادوا لنا السمك مثلا بالليل عشان يبيعوا لنا بالنهار. كل اللي بيعمل حاجه هو سهران من اجلك وانت ايه؟ وانت نايم. فاديله فرصه وينام، ينام امتى؟ يبقى ينام بالليل بالنهار. يبقى من اياته منامكم بالليل والنهار عشان مصلحه العباد ما تتوقفش. لان هناك مصالح لا تقضى الا ليلا ومصالح لا تقضى الا نهارا. الله الله. لأن معنى الرحمة هو أن يرحم الراحم المرحوم. يرحمه يعني إيه؟ يأخذ بحنان في كل شيء. ما يعني إن زلت نفسه بشيء ما يعجلش العقوبة. ولذلك قال ويعفو عن كثير. يعني أنا ما باخدكوش في كل حاجة برضو إيه؟ وبعملكم كزيون للطاعة من الصبح، صلاة الصبح كفارة. وصلاة الظهر كفارة لما قبلها، وصلاة العصر كفارة لما بعدها. كل دي علشان تستقبله كل وقت بإيه؟ بغسل سيئات ما بين الوقتين. سيئات ما بين الوقتين. يبقى فيه رحمة. والرحمة تطلق على أن لا يدخل الداء الجسم، لأن فيه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. شفاء إن كان الجسم فيه داء. ورحمة بأن لا يجيء الداء. الله. شأني كله أنا خلقتني لأضرب في الحياة بشؤون مختلفة، فحركة الحياة تحتاج عضلات عشان تفعل الأفعال الشاقة، وتحتاج سمعا لأسمع ما ينفعني وأنتهي عما يضرني، وأعطيتني عيون علشان أبصر بها آياتك في الكون فأزداد إيمانا وأبصر بها حركتي، أعطيتني نورا حتى لا أتعثر في طريقي. مثلا الواحد لو عاش لو مش في ظلمة ما يهتديش في الطريق، يقوم الحق سبحانه وتعالى يبعث لي نور بالنهار علشان لا أصطدم بشيء أعلى مني فيحطمني. أو بشيء دوني فأحطمه، يقوم يعمل لي إيه؟ الله. نور. ولذلك إحنا بالليل لما نيجي نعمل حاجة اسمها والناسة. والناسة يعني إيه؟ انا بالليل بطفي النور لان مأمورين كده اذا نطفئ المصابيح اذا رقدناها. ودي آية صحية العصر الحديث قال لك امنع الأشعة وأنت نائم. لأن الأشعة عمل في جسمك الحركة بتاعت حياتك بتستقبل وتنفض، إنما وأنت نائم تضرك فأطفئوها بالإطفئة. لكن أنا في البيت عايز أقوم أروح دورة المية أمشي، مع إن أنا عارف خريطة بيتي، عارف إن الصالة هنا أوضة النوم أهي وعلى يمين الباب، وهروح على الصالة والصالة فيها كذا وهنا دورة المية، وعارف مواقع الأشياء في بيتي. ومع ذلك إن مشيت وأنا عارف مواقع الأشياء ضروري بصطدم بالدولاب من هنا، بالكرسي ده، بالمش عارف الإيه، بالباب، بالباب. يبقى ربنا يعمل لك إيه؟ والناس تضيء لك إيه؟ حاجتك إلى الضياء البسيط ليلا. لكن الوناسة دي بتيجي على الكهرباء، ما تجيش على الكهرباء، لأنك لو جبت على الفولت اللي داخل عليك النور تنحرق. نعم. لأنها خمسة شمعة. نعم. تنحرق. يقوم يعملوها والناس تضيء، إنما إيه؟ تستقبل من القوش. نعم. ولما تستقبل من القوش تديك شيء من النور بالليل غابة الشمس. لكن في ناس متصل حركتها، ما لم متصل حركتها يبقى عايزين حاجة تضيء، يقوم يديهم ضوء حليم، شوية النجوم، الأمر برضو علشان ما تصطدمش بأقوى منك ولا تصطدم بأضعف. إن اصطدمت بأقوى منك حطمك، وإن اصطدمت بأدنى منك حطمته. فعشان تسلم حركتك في الحياة عمل لك هذه العملية. نعم. ما أن لو أكلتني نفسي في أشياء فوق مستوى قوتك لأن أنا حق سبحانه وتعالى عامل لكل واحد طاقة، وعلمي له طاقة، وبصري له طاقة. فأنا إن لم تكن أنت ورايا في كل شيء ففيه أشياء تعز على أسبابي. وما دام تعز على أسبابي أفتكر إن لي يا رب. سيدنا موسى لما قالوا ده فرعون هو وراك وادي البحر، لو وكلنا إلى ما فيه مواقفه الطبيعية من الكون ومن العدو، أدي الأرض فرعون ورايا وأدي البحر، يا كده يمسكوني يقتلوني يا أغرق في البحر. فلا تكل تضعين بقى، قال إن معي ربي سيهدين، أنا مش لوحدي. فلما قال إن معي ربي سيهدين دي معناه ما وكلش لنفسك، لأن في أشياء فوق طاقة نفسك. قال له ضرب البحر، ضرب البحر وهو مية، بقى كل فرق كالجبل، بقى المية بقت جبل. ولما طلع في الصحراء وعادوا يشربوا قال له ضرب الجبل طلعت مية، تبقى ما وكلوش لنفسه لأن الأسباب عجزت. فما عجزت عنه الأسباب يقضيه عنك رب الأرباب. أسألك أن تجعل دائما ربك في بالك ليعينك على أحوالك فوق قدرتك. آمين رب العالمين.